اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. طيب معروف هذا، إذا طلعت الشمس ارتفع لكل شاخص ظل طويل من جهة المغرب، هذا معروف، الشمس إذا طلعت يرتفع شاخص طويل، ثم لا يزال هذا الشاخص يتناقص شيئا فشيئا حتى إيش؟ تزول الشمس، يعني تكون في كبد السماء. إذا زالت أدنى زيادة من جهة الشرق، الآن سيكون الظل عكس ما كان، ضع علامة، إذا زاد عن هذه العلامة معناه دخل وقت صلاة الظهر. نعم. وتأجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التأجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، حديث أبردوا بالظهر. طيب يقول رحمه الله وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، وهكذا كل الصلوات الأفضل تعجيلها، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك من استباق الخيرات والمسارعة في الخيرات، وقد قال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات، واضح؟ لكن يقول وتعجيلها أي الظهر أفضل أفضل. إذن كل الصلوات الأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيلها، الصلوات الأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيلها كله، إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء مطلقا كما سيأتي. لكن يستحب تأخير الجميع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يستحب تأخيرها لمن؟ لعادم الماء الذي يرجو وجوده آخر الوقت، أو يغلب على ظنه أن يجده آخر الوقت، نقول يستحب لك التأخير ولا يجب. يقول رحمه الله وتعجيل أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، يعني ليس المراد بالتعجيل أنه من حين أن يؤذن يصلي، لا، إذا كان إذا أذن قام وتوضأ وجلس يستعد للصلاة وذهب يمشي للمسجد وصلى ما كتب الله له قبل الفريضة من الصلوات المشروعة، فهذا قد حصل في حقه إيش؟ التعجيل، حصل في حقه التعجيل. إذن ليس المراد بالتعجيل ما يفهمه بعض العوام أنه من حين يقول لا إله إلا الله الله أكبر يكبر، هذا خطأ، لأن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يشرع أن يجعل بين أذانه بين الفراغ من الأذان وفعل الصلاة بمقدار وضوء وصلاة ركعتين، هذا فيما إذا لم يكن لهذه الصلاة سنة راتبة، فإن كان لها سنة راتبة فإنه لا يجوز له أن يصلي ويحرم الناس من فعل السنة الراتبة، السنة الراتبة. طيب يقول إلا في شدة حر، يستثنى من تعجيل الظهر إلا في شدة حر، قال فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، يعني ينكسر الفيء، لحديث أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. إذن إذا كان هناك حر شديد فإنه يستحب أن تؤخر صلاة الظهر، لكن إلى متى؟ إلى أن ينكسر الفيء، ينكسر الفيء وتبدأ البرودة. وقوله رحمه الله إلا في شدة حر، هل المراد بالشدة هنا النسبية أو المراد الواقعية؟ قوله شدة حر، هل المراد الشدة النسبية أو المراد الشدة الواقعية؟ أن تعرف الفرق حتى تقول الثاني وش له. طيب والنسبية يكون هو محترم، لا، إذا قلنا نسبية، إذا قلنا المراد بالشدة النسبية فالبلاد الباردة، البلاد التي في الكرة الأرضية باردة طوال العام، طوال العام، وتزداد البرودة في الشتاء عندهم، فالصيف عندهم بالنسبة للشتاء شدة حر، يعني أنا في بعض الأماكن باردة درجة الحرارة دائما مثلا في الصيف 10، لكن في الشتاء مثلا 10 تحت الصفر، 10 التي في الصيف بالنسبة للشتاء شدة حر، فهل نقول هنا يسن أن يؤخر الظهر أو لا؟ وإن قلنا المراد بالشدة الواقعية، مراد الشدة الواقعية بمعنى أن يكون الواقع أن الحر شديد، فهنا لا يشرع التأخير إلا إذا كان الحر شديدا واقعا، واقع. والصحيح أن المراد شدة الحر الواقعية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم، ولأن العلة التي من أجلها شرع التأخير هي أن ذلك أخشع للصلاة، أخشع للناس وأرفق بهم. ومعلوم أنه في البلاد الباردة، في البلاد الباردة التي تكون باردة طول العام، لا يحصل مشقة في أدائها في شدة الحر بالنسبة لهم. شدة حر، هل المراد نسبية أو واقعية؟ ما الفرق؟ أي ما الفرق بين الشدة النسبية والواقعية؟ أي مثل قطب الشمال، قطب الشمالي على طول برد ما يحتاج. طيب إذا قلنا أنها نسبية وش المعنى؟ فيشرع لهم أن يبردوا بالظهر في فصل الصيف وإن كان باردا، لكن نسبة إلى فصل الشتاء. وإن قلنا المراد الواقعية فلا يشرع لهم، فلا يشرع لهم. طيب قال إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر. وقد كان الناس سابقا يعني قبل سنوات عدة كانوا يبردون بالظهر، ولكن كان إبرادهم حقيقة ليس إبرادا وإنما هو إحرارا، إحرار، وذلك لأنهم كانوا يؤخرون الظهر ساعة بعد الزوال، وهذا أشد ما يكون حرارة، أشد ما يكون حرارة في اليوم ما بعد الزوال بساعة. ولهذا الآن الذين يقيسون درجات الحرارة إذا أرادوا قياس درجة حرارة، أشد درجة حرارة، يقيسونها بعد الزوال بساعة، لأنه أشد ما يكون حرارة. والإبراد، الإبراد الذي وردت به السنة أن يؤخر إلى قبيل العصر، يعني إلى أن يبقى على وقت العصر نصف ساعة أو ما أشبه ذلك، هذا هو الإبراد. يعني كان الناس ربما من قرون يفعلون هذا، لكن قبل 50 سنة أو 30 سنة كانوا يبردون يؤخرون بعد الزوال ساعة أو ساعة وربع، وهذا حقيقة ليس إبرادا وإنما هو إحرار، يعني أشد ما يكون حرارة هذا الوقت، هذا الوقت. واختلف العلماء رحمهم الله هل الإبراد سنة أو رخصة، هل الإبراد سنة أو رخصة؟ فقال بعض العلماء إنه سنة فيفعل ولو كان الأرفق بالناس عدم الإبراد، وقيل إنه رخصة، رخصة، فعلى هذا ينظر ما هو أرفق بالناس، إن كان الأرفق أن يبرد أبرد، وإن كان الأرفق أن لا يبرد لم يبرد. والمذهب المشهور من المذهب أن الإبراد سنة، فعلى هذا يفعل بكل حال، بكل حال. لكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة العشاء إن لما أخرها إلى ثلث الليل إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فإذا كانت صلاة العشاء التي يستحب تأخيرها على الدوام إذا كان في فعلها في ثلث الليل إشقاق، فالظهر التي يشرع فيها الإبراد عند شدة الحر مراعاة الناس فيها من باب أولى. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام راعى الناس في صلاة العشاء التي يستحب فيها التأخير طوال العام، فمراعاة الناس في صلاة الظهر التي يشرع فيها التأخير عند شدة الحر من باب أولى. والناس الآن الأرفق بهم ماذا؟ الإبراد أو عدم الإبراد؟ هل الأرفق بالناس أنك تؤخر الصلاة الظهر إلى العصر مثل الساعة 3 تقول لهم يؤذن الظهر 3 احضروا وصلوا، أو الأرفق أن تصلي الظهر في وقتها ثم ينامون بعد الصلاة؟ إيش الثاني؟ الأول يعني أن تصلي الظهر في وقتها. نعم، هذا هو الأرفق. ولذلك أذكر شيخنا رحمه الله هم في سنة من السنوات أن يبرد بالظهر إلى قبيل العصر، وأن يجعل ذلك عاما في البلد، ليس في الجامع، لا في البلد كله، لكن وجد معارضات، عارض بعض الناس وقال إن الأرفق بنا أن نصلي الظهر ثم ننام، أرفق من أن ننام ثم نقوم نصلي الظهر. طيب يقول رحمه الله ولو صلى وحده، ولو هذه إشارة خلاف، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه لا يشرع التأخير إلا إذا كان في جماعة، أما من يصلي وحده فلا يشرع له التأخير، بل الأفضل في حقه أن يصلي أول الوقت، لأن العلة من التأخير هي أنه يشق عليه الخروج في هذا الوقت الحار، لا سيما إذا كان المسجد بعيدا، ومعلوم أن من يصلي وحده لا يشق عليه التقدير. طيب، والصواب والعموم، فعلى هذا يشرع التأخير لمن صلى وحده منفردا بعذر، وللنساء وما أشبه ذلك. طيب، يقول أو ببيته، يعني حتى لو كان جماعة في البيت يصلون جماعة، جماعة يصلون في بيوتهم أو في بيتهم، فيشرع لهم التأخير، ولا يقال إنه لا مشقة عليكم في هذا الحال. طيب، قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني أيضا يشرع التأخير مع غيم لمن يصلي جماعة، فإذا كان الجو ملبدا بالغيوم، ملبدا بالغيوم، فإنه يشرع تأخير صلاة الظهر إلى صلاة إلى قبيل العصر. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى من نزول الأمطار فنؤخر لأجل أن يكون الخروج للصلاتين خروجا واحدا، بدل ما يخرج الظهر ثم يخرج العصر، يخرج مرة واحدة للظهر والعصر، وقالوا إن هذا أرفق بالناس. إذن إذا وجد غيم، إذا دخل وقت صلاة الظهر وكانت السماء ملبدة بالغيوم ويخشى من نزول المطر، فإنه يشرع أو يسن تأخير صلاة الظهر إلى قبيل العصر لأجل أن يكون الخروج للصلاتين خروجا واحدا. وهذا القول ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه هذا التعليل. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشرع التأخير مع وجود الغيم، لا يشرع التأخير مع وجود الغيم، بل تصلى الظهر في أول وقتها ولو وجد الغيم، ثم إن حصل مطر فإنهم يصلون العصر في بيوتهم، إن وجد مطر فإنهم يصلون العصر في بيوتهم، وهذا القول هو الصحيح. إذن إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم هل نؤخر الظهر إلى قبيل العصر أو لا؟ نقول المذهب أنها تؤخر، ولهذا قال المؤلف ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي في جماعة، لكن هنا قيد لمن يصلي في جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. وقلنا لكم القول الثاني أنها لا تؤخر بل تصلى في أول الوقت، ثم إن صلوا الظهر وحصل مطر بعد صلاة الظهر فيقال إذا جاء وقت العصر والمطر ما زال منهمرا صلوا في بيوتكم في بيوتكم. نعم. قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، صلاة الجمعة يسن تقديمها مطلقا أول الوقت. ويليه أي ويلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه آداء، لكن يأتم بالتأخير. طيب، إليه وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني أن يكون ظل الشاخص كطوله، إذا كان ظل الشاخص كطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذن هل بين العصر والظهر هل بينهما فاصل؟ لا، ليس بين الوقت فاصل، يدخل هذا ويخرج، يخرج هذا ويدخل هذا، ولهذا قال ويليه يعني من غير فصل وقت الظهر ويلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل. وقال المؤلف رحمه الله المختار، علم أن هناك وقتا ليس مختارا وهو كذلك، فإن العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس يعني إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، يصير ظل الشيء مثليه، إذا كان الشاخص متر يكون ظله كم؟ مترين، إذا كان ظل الشاخص مثليه خرج وقت العصر المختار. طيب، ووقت الضرورة منه يعني من مصير الشيء مثليه إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، فعلى هذا العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، فالاختيار إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى غروبها، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن وقت العصر لا يدخل إلا بعد اصفرار الشمس، وقت العصر لا يدخل إلا بعد اصفرار الشمس، يعني وقت الضرورة عند الجمهور، وقت الضرورة عند الجمهور. فعلى كلام على مذهب أبي حنيفة لو صلى قبل اصفرار الشمس صلاته حرام ولا تصح، وعند الجمهور لو صلى بعد اصفرار الشمس فهو حرام آثم، لكن صلاة صحيحة. طيب، أي القولين أرجح؟ نقول هذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط، ما يمكن، لأنك إذا قلت يأخذ برأي الجمهور فمعناه أنه صلى قبل الوقت عند أبي حنيفة، وإذا قلت يأخذ برأي أبي حنيفة فمعناه أنه أخرج الصلاة عن وقتها المختار عند الجمهور، فلا يمكن فيها الاحتياط. وهذه من النوادر أنه يوجد مسائل خلافية اجتهادية لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط، سلوك سبيل الاحتياط، ولها نظائر، منها من نظائرها القصر في الصلاة. إذا قلنا إن قصر الصلاة للمسافر واجب، وقلنا إن المسافر إذا مكث في البلد، إذا أقام في البلد مدة تزيد على 4 أيام وجب عليه الإتمام، فهذا مشكل أيضا، لأنه إن أتم أثم عند من يرى وجوب القصر، وإن قصر أثم عند من يرى وجوب الإتمام، أيضا هنا لا يمكن الاحتياط. طيب، مسألة ثالثة أيضا مرت علينا في كتاب الرضاع، هل المعتبر في الرضاع يعني الزمن المعتبر في الرضاع الفطام أو الحولان؟ فيه خلاف، الجمهور أن المعتبر الحولين، وشيخ الإسلام يرى أن المعتبر الفطام. فعلى هذا لو أن طفلا يرتضع من امرأة وفطم وله سنة ثم أرضعته امرأة ثانية، لا هذا نمثل مثال، طفل امرأة لها طفل ترضعه، بعد سنة فطمته فطم، ثم أتت امرأة أرضعته بعد السنة، فعند شيخ الإسلام هذا الرضاع ليس له أثر، وعند الجمهور مؤثر محرم. كذلك أيضا لو أن الطفل استمر في الرضاع بعد الحولين، يعني رضع مدة سنتين وأشهر ثم أرضعته امرأة، فعند الجمهور أن هذا الرضاع لا أثر له لأنه بعد الحولين، وعند الشيخ رحمه الله أن هذا الرضاع مؤثر لأنه قبل الفطام. إذن هذه 3 مسائل من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط. ومترك يعيدن علينا أهو الشيء، المسائل التي لا يمكن فيها الاحتياط، يعني إن احتطت من جهة وقعت في محذور من جهة. طيب، مسألة دخول وقت العصر، طيب مسألة السفر، ما هي مسألة السفر؟ هذا مثل ابن جني، تعرف ابن جني؟ تعرف ابن جني النحوي؟ أي، قال ابن جني من علماء اللغة، كان له أب وأبوه يلبس لباس العلماء وهيئة علماء، وكان يريد أن يقدر أباه وأن يجله، فأجلسه في مقدم المجلس وقال إذا سألك سائل قل فيها قولان والتفصيل عند ابني أنا من الفرق. فجاءه رجل فقال أفي الله شك؟ قال فيه قولان والتفصيل عند ابني. الذهب للابن من جهة العراق، هل أفي الله الخبر مقدم أو مبتدأ مؤخر أو ما أشبه ذلك. طيب، والمسألة الثالثة ما هي؟ مسألة الرضا. طيب، يقول رحمه الله ويليه وقت نعم ويس إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، والضرورة ووقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس، فالصلاة فيها أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. نعم يأثم، إذن ما بعد اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة، لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إليه إلا للضرورة. طيب، وهذه صلاة العصر، صلاة الظهر سبق لنا وتسمى الهاجرة لأنها تفعل وقت اشتداد الحر، العصر هي الصلاة الوسطى التي قال الله فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والعجيب أن العلماء اختلفوا في المراد بالصلاة الوسطى على نحو 40 قولا، اختلفوا في ذلك على نحو 40 قولا، مع أن السنة واضحة في هذا، واضحة في هذا. طيب، قال رحمه الله ويسن تعجيلها مطلقا، لما سبق أن جميع الصلوات يسن تعجيلها إلى الظهر والعشاء. طيب، وهي الصلاة الوسطى. قال ويليه وقت المغرب، يليه فهم من قوله يليه أنه لا فاصل بين المغرب وبين العصر، فمن حين أن يخرج وقت العصر يدخل وقت المغرب. مغرب. قال وهي وتر النهار. وتر النهار كيف كانت وتر النهار؟ لأن إيش؟ 3 ركعات. طيب، أضيفت إلى النهار وهي في الحقيقة في الليل، أي نعم، لأنها عند انتهاء النهار، والإضافة تكون بأدنى ملابسة. قال وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة، مغيب الشفق، أي الشفق الأحمر، يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. إذن وقت المغرب من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة، وهو الشفق الأحمر الذي يكون في الأفق. والشفق نوعان، شفق أحمر وشفق أبيض، والمعتبر هنا الشفق الأحمر. أما الشفق الأبيض فهذا قد لا يغيب إلا نحو منتصف الليل. طيب، هل وقت ما بين المغرب والعشاء هل هو مقدر بالساعات؟ نقول نعم، هو مقدر ما بين ساعة وربع إلى ساعة و35 دقيقة. وقت ما بين المغرب والعشاء ما بين ساعة وربع إلى ساعة و35 دقيقة. وكون الناس يصطلحون الآن على أن ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، هذا اصطلاح، هذا مجرد اصطلاح، مجرد اصطلاح. أكثر التقاويم الآن على أن ما بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، لكن الواقع أنه قد يمتد الوقت، قد يمتد الوقت إلى أن يكون ساعة و35 دقيقة. أحيانا يدخل وقت العشاء قبل الأذان بربع ساعة، في بعض الأزمنة يدخل قبل الوقت الأذان بربع ساعة، وأحيانا قد يكون الأذان قبل الوقت بنحو 4 دقائق أو 5 دقائق. طيب، هل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مساوي لما بين المغرب والعشاء أو لا؟ نقول لا. قال شيخ الإسلام من ظن أن حصة ما بين الفجر وطلوع الشمس كما بين المغرب والعشاء فقد أخطأ، وذلك لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتبع الليل، يتبع الليل، فإذا طال الليل طالت هذه المدة، وما بين المغرب والعشاء يتبع النهار، فإذا زاد النهار زادت المدة، وإذا نقص النهار نقصت المدة. يقول رحمه الله ويسن تعجيلها، يعني يسن تعجيل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها، يعجل صلاة المغرب. ولا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث لمن شاء، لأنه يحصل التعجيل مع هذه الصلاة. يقول رحمه الله ويسن تعجيلها إلا استثناء ليلة جمع، إلا ليلة جمع، جمع مزدلفة، جمع هي مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها، لأن الناس يجتمعون فيها. فإذا قال قائل عرفة أيضا يجتمع الناس فيها، واجتماعهم فيها أعظم من اجتماع مزدلفة، لأن عرفة ركن من أركان الحج بالإجماع، فلماذا لم تسمى عرفة بجمع؟ لماذا لم تسمى عرفة بجمع؟ واضح؟ فيقال أولا أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في العلة أن يسمى الآخر بالأول إذا وجدت فيه العلة، لا يلزم من الاتفاق في العلة أن يسمى الشيء بغيره. فمثلا جمع تسمى جمع لاجتماع الناس فيها، لا يلزم ذلك أن نسمي عرفة جمعا لاجتماع الناس فيها. وثانيا أن يقال إن اجتماع الناس في المزدلفة أعظم من اجتماعهم في عرفة أكثر، وذلك لأن المزدلفة كانوا في الجاهلية يجتمعون فيها أكثر، لأن أهل الحرم كانوا لا يخرجون من الحرم، يبقون فيه، لا يخرجوا من الحرم إلى عرفة إلا غير العرب، غير قريش، غير قريش. إذن الاجتماع في مزدلفة أكثر من اجتماع في عرفة. طيب يقول ليلة الجمع أي مزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، فلا نسمي عرفة جمعا بمجرد الاشتراك في العدة. طيب وإلا لقلنا عرفة سميت بذلك لارتفاعها، فكل مكان مرتفع يسمى عرفة. قال فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما. فذكر المؤلف رحمه الله للتعجيل ثلاثة شروط: الشرط الأول قصدها، والثاني أن يكون محرما، والثالث أن يكون ممن يباح له الجمع. هذه ثلاثة شروط لتأخير المغرب، أي ثلاثة شروط لتأخير المغرب ليلة الجمع. الشرط الأول أن يكون ممن يباح له الجمع، فإن كان ممن لا يباح له الجمع كأهل مكة على المذهب فلا يشرع له التأخير، بل السنة في حقه التقديم. ثانيا قصدها، فإن لم يقصدها بأن مثلا غربت الشمس وبقي في عرفة، قال سأجلس في عرفة إلى الساعة 10 في الليل، فهنا لا يسن له التأخير بل يسن له التقديم يقدمها. والثالث محرما، خرج به غير المحرم، كما لو كان الإنسان مرافقا للحاج فلا يشرع في حقه التأخير بل السنة في حقه التقديم. نعم.